اخيرا رجعنا من الغربة وارتحنا وافرحنا. دي الغربة صعبة يا زمان، اخيرا رجعنا من الغربة وارتحنا وافرحنا. دي الغربة صعبة يا زمان. دي كانت ليالي على قلبي، نستني نومي زادت همومي وشوقي كمان. دي كانت ليالي على قلبي، نستني نومي زادت همومي شوقي كمان. وشوقي وحنيني من الفرحة نسوا الدنيا كده بثانية، طاروا وعلوا فوق السحاب. وشوقي وحنيني من الفرحة نسوا الدنيا كده بثانية، طاروا وعلوا فوق السحاب. وهمسح دموعي وآهاتي وانده يا ربي، سهل لي دربي يا كريم. وهمسح دموعي وآهاتي وانده يا ربي، سهل لي دربي يا كريم. يا قلبي دعيدك هتتهنى وهتغني وهتغني، ده انت اللي ياما وياما كنت مستني. يا قلبي دعيدك هنتهنى وهتغني وهتغني، ده انت اللي ياما وياما كنت مستني. يا محلى